الحمد لله خير الرازقين، وصلى ربي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الميامين. نكمل ما قد قدمناه وبدأناه عن الطوفان في زمن نوح عليه السلام. قال جماعة من المفسرين: أرسل الله المطر 40 يوما، ويقال إنهم ركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرم. وكان الماء نصفين، نصفا من السماء ونصفا من الأرض، وقد ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض، قيل 15 ذراعا وقيل 80، والله أعلم. وقد عم جميع الأرض، سهلها وحزنها وجبالها وقفارها، فلم يبق على وجه الأرض أحد ممن عبد غير الله عز وجل. قال الله تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم، فدارت حوله أسبوعا، ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى جبل الجودي وهو بأرض الموصل، فاستقرت عليه. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم لما غاض الماء، أي نقص عما كان، وأمكن السعي فيها والاستقرار عليها، هبط نوح ومن معه من السفينة التي استقرت بعد سيرها على ظهر جبل الجودي. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم إن نسل أهل السفينة انقرضوا غير نسل ولده، فالناس كلهم من ولد نوح، ولم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسل ولا عقب سوى نوح عليه السلام. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة. روى الإمام أحمد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي عن سمرة مرفوعا بنحوه، وقيل: المراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة، سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة. فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. قال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب، فساروا 150 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا، وأنهم صاموا يومهم ذلك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا اليوم استقرت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه آخر، إلا أنه ليس فيه ذكر نوح عليه السلام. وقيل بعث سيدنا نوح وله 480 سنة، وإنه عاش بعد الطوفان 350 سنة، فيكون قد عاش على هذا 1780 سنة، والله أعلم. ويروى أن نوحا لما حضرته الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وأما قبره عليه السلام فقيل إنه بالمسجد الحرام وهو الأقوى، وقيل إنه ببلدة في البقاع تعرف اليوم بكرك نوح، وهناك جامع قد بني بسبب ذلك فيما ذكر، وقيل إنه بالموصل، والله أعلم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك بـ2 وأنهاك عن 2، وآمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأراضين 7 لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال الله تعالى مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن محمد بن كعب القرظي قال: إن نوحا عليه السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. وليس في هذه القصة أن الإنسان يكون عبدا شكورا بمجرد هذا، بل شرط الشكور أن يكون تقيا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من العبادات التي لم يفرضها الله تعالى فرضا. ولذلك قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، فالشكور من بين المؤمنين قليل، ولا شكور ولا شاكر من الكفار، ولو أكثروا قول الحمد لله والشكر لله بألسنتهم. وكذلك المسلمون العصاة لا يكونون من الشاكرين لمجرد الإكثار من كلمة الحمد والشكر. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.